يعني محلا للفلوس او المصحف او الكتاب او ما يحتاج الى حمله في جيب. نعم الله المستعان. نعم يعني كده تتوسع عندك في شق الجيب. هذا المقصود، ما يحط العنق ما يكفي، هذا ما يكفي الاغراض اخراج الثوب والكهرباء ما يستطيع، لكن الشق اللي في الصدر كل يوسع هذا. نعم هم هذا الباب، لكن ما في يعني صراحة شيء، لكن من هذا الباب لأن إدخالها وما يتيسر من جهة الصدر واضح فيما قال المؤلف. قد يكون قائل يعني جيب آخر من جهة الجنب أو من جهة الظهر، لكن المتيسر والشيء يعني الذي يظهر فيه التسهيل هو ما كان من جهة الصدر. والأخير والحدث للناس اليوم للنساء خصوص جعلوا الجيوب من خلف لأسباب ذكروها، والأمر في هذا سهل إذا كانت العورات محفوظة محفوظة العورة، لكن جونه من المقدم أولى لأنه أسهل في حفظه ضبطه. نعم تسلي حمل على هذا التقليد. نعم إذا الذي حمل على هذا التقليد شو يعني؟ يعني جهة فتحة الجنب. الجنب لا ما في شكل لأجل إخراج الرأس والأنكبان ودخول يرى يصح الثوب ويدخله. نعم. لكن ما يدخل تقليد. تقليد إيش؟ شوف هذا غير المسلمين مثلا. القلب. القلب هذا من باب العادة. ما أعرف شيء. أظنهم منضبط على الناس. أظنهم منضبط لا. الناس على رأي فريق ما أقول هذه الناس إصلاح الناس في كثيرة. نعم لا يظهر من أن النجوم تكون من الصدر. نعم ولهذا الحديث ثديهما طرف ثديهما إلى تارهما. نعم صار جاء ضيق عينية الصدر. نعم نعم نعم ارفع صوتك. أقول الجيب الذي يوضع الآن في الصدر هو جيب ليه؟ جيب متصل بالحلقة التي عند العنق، ما يتم هذا الجيب إلا بهذا الجيب وهو من الجو وهو الشق. وثمود الذي جابوا الصخرة من الوادي يعني شق الصخرة، جاب البلاد يجوبها إذا مشى فيها وسار فيها وسحى فيها، الجو والشق سمي الجيب جيبا له يشق حتى يدخل الرأس ومن كبان عند لوس الثوب وعند خلعه. نعم على انه ما يوضع فيه شيء يعني مخبات يعني هذا من فوائده، لكن الخروج والدخول اعظم من ذلك، اخراج الثوب وادخاله. نعم الأدية ما تحتاج الى شيء، انما يحتاج الى هذا الجيوب التي في القمص، اما الأدية ما تحتاج شيء. ولكن قد يفعل بعض الناس الأدية ثم الطيلسان، بعض الناس تفعله اليهود وغير اليهود، ناس كثير في خراسان يلبسون الطيالسة وفي أردية يشق وسطها ثم تدخل في الرأس هكذا يدلون على الرأس، يصير الرأس وسطها والأردية والرجاء على المنكبين وعلى الصدر وعلى الظهر يشقوا الوسط، هذا يسمى الطيالسة من طيلسان واحد. نعم فأعظم لبس جبة ضيقة ثم يلب السرر. حدثنا قيس بن حفص حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال حدثني أبو الضحى قال حدثني مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شامية فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين فأخرج يديه من تحت بدنه فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه. وقال في السفر لا مفهوم له، الجبة تلبس في السفر والحضر، إذا لبس النبي في السفر وحج على الجبال في السفر والحضر، هذه جبة شامية معيلة من الشام، في جواز لبس ما يجلد من بلاد الكفرة إذا كان فيه ليس فيه شيء يخصهم، بل يلبسه في العرب والعجم والمسلم والكافر، وفي جواز لبس الضيق إذا دعت الحاجة إليه، وإن كان الواسع أفضل منه حتى لا يتأثر

الإمام إذا تبقى حدود الإحرام ثم مشى نصف إلى صف يعني ما يضر سد فرجه ما يضر لا سد فرجه المشي هذا ما يضر لأنه من مصلحة الصلاة. باب قضاء وخروج الحريق وهو القضاء ويقال هو الذي شق من خلف هو الذي له شق من خلفه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبية ولم يعطي مخرمة شيئا فقال مخرمة يا بني ينطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه فقال لكم فادعه لي قال فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها فقال خبأت هذا لك قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة. وهذا أيضا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم من عنايته بالكبار والرؤساء والأعيان عرف ما جاء إلا لهذا الأمر من القرائن والدلائل التي تدل على ذلك ولهذا بدأ بالصلاة خرج بالقبع معه النبي سيقول هذا خبأته له يعني ما نسيتك هذا يدل على العناية العظيمة مع شغله العظيم رئيس الأمة ويتلقى الوحي من الله يوم تشريع الناس ومع هذا يلاحظ هذه الأمور عليه الصلاة والسلام يلاحظ هذه الأمور فيها التعريف فيها مراعاة خواطر الرؤساء والكبار والأسيما من قد يتأثر ويتسرع في الكلام من رؤساء البادية وأشباه البادية وما يتشبه بشبه البادية. يعني هذا الذي لبسه هو الذي لحظه كل ذلك فمعت هذا لك. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أصلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فخروج حريق فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. تابع عبد الله بن يوسف عن الليث وقال غيره خروج الحريق وهذا قبل نسخ الحريق ولهذا نسخ الحريق للرجال ونعم شاء القضاء او القضاء باب القضاء فاتقاد وبالوحدة منجور فارسي معرف وقيل عربي واشتقاقه من القبو وهو الضم قوله وخروج الحريق فاتقاد وتشريف الراء المضمومة واخره جيب قوله وهو القضاء قلت ووقع كذلك مفسرا في بعض طرق الحديث كما سأبينه قوله ويقال هو الذي له شك من خلفه أي فهو قضاء مخصوص وبهذا جزم أبو عبيد ومن تبعه من أصحاب الغريب نظرا لاشتقاقه وقال ابن فارس هو قبيس الصبي الصغير وقال القرطبي القضاء والخروج كلاهما ثوب ضيق الكمين والوسط مشقوق من خلف يلبس في السفر والحرب لأنه أعون على الحركة وذكر فيه حديثين أحدهما قوله عن ابن أبي مليكة كنت أظنه سابقا ينسى أعباءه أنه يشبه أعباءه وأنه مشقوق من أمام وفيه شق من خلف التوسع أسفل من ليس مثل الدقرة والزبون كنت أظن هذا ولا أدري أين مرني هذا من في كلام من الإنسان أو القاموس كنت أظن هكذا أن القضاء مفتوح من الأمام مشقوق أسفل من الخلف وهو الآن وهو يسمى الناس أخيرا في عصرنا الزبون والدقوة ونحوها تلبس في وقت الشتاء في الدفء وبعضهم يلبسوا الزبون على يكون خفيف حتى في القير ما أدري أين مرني هذا في قول عندكم في كل قضاء عندك نعم وقال لي مسدد حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال رأيت على أنس برمسا أصفر من خلف حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القبط ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الكفاف إلا أحد لا يجبن عليه فليلبس خفين وليرفع ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. والبرنس الآن معروف لأن المغربية يلبسونه له رأس متصل به له رأس فقبعة على الرأس وهو متصل من قفا وقميص، والرأس متصل به من خلف، لابس هذا البرنس لابس هذا القميص جعلها هذا الرأس على رأسه متصلا، يسمونها البرانس واسمها المغاربة. نعم لك قبا. نعم باب السراويل. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد إزارا فليلبس سراوي، ومن لم يجد نعليه فليلبس خفين. حدثنا مسلم وإسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا؟ قال: لا تلبس القميص ولس قال لا تلبس القميص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مثله زعفران ولا ورس. باب العمائم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال: ثمة الزهري قال: أخبرني سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس المؤمن القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لم يجد عليه، فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين. اللهم صل على باب التقنع. بارك الله فيك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والقبض القطع والاقتباء والفحل من الناس والإبل، وما يدخل في جيب القميص من الرقاع. ما يدخل في جيب القميص من الرقاع. من فعل غضب الله يقبل باب الله والآية في باب الله والآية في آخر القميص. هذا ما ندرك باب الله والآية أبا يقبل. نعم سم كيف يكون إسباب العمامة؟ يطلبون حتى تصل الأرض أو هم من وراء يعني. نعم نعم ارفع صوت اقول ارفع صوت قليل وش تقول؟ اقول الانسان اذا انت عليه دراهم حجم هل افضل ان السروال او يستدين ويشتري ازار؟ لا ايش؟ اذا انت عليه دراهم كان في اي محل هل افضل يشتري؟ ما عندنا دراهم؟ اي هل افضل مثلا يستدين ويشتري ازار او يلبس السروال؟ لا يلبس يشتري ازار، المحل مامور بالازار الا اذا عجز عن الازار يلبس السروال. نعم لا مو بلازم يستدين، نتق الله ما شاء الله، لما حصلنا من استدانه يلبس السراوي ما هي بس. نعم سمع الإزار أجمل وأستر للعبد، أستر من صورة السراوي، لأن السراوي قد تبين حجم العورة وقد يكون ضيق يكون كالمكشوف، لكن الإزار في ستر أكمل، ولهذا عادات العرب الأزر أكثر من السراوي. نعم وكان في حج وعمره معدل المسمى بالكنادر. لا بأس إذا ما تيسر له النعلان. نعم مثل خفين، هذه مثل خفين. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب التقنع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال وساله وسوسه، الله جل وعلا على كل شيء قدير، يمكن يتمكن من وسوسه وهو بعيد، كما هو الان الشياطين قد تمكن من وسوسه في كل مكان، فهو سبحانه بحمده له القدره التامه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة دسماء، قال أنس: وعقد النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية بر. حدثنا إبراهيم بن موسى باب التقنع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة دسماء، قال أنس: وعقب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد. حاشية برد. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معبد عن عروة عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها قالت: هاجر إلى الحبشة رجال من المسلمين، وتجهز أبو بكر مهاجرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على نسبك،

قال الجوهري كساء أسفل مربع فيه صور تلبسه الأعراب. قوله هو الشبر بشكل مهمل يقول فيه صغر أصغر غيره يعني غيرة الأرواح شجر غيره باب الجمال. قوله هو الحبر بكسر المفردة وبكسر الموحدة بعدها راء جمع حبر يأتي شرطها في خامس أحاديث الباب. قوله هو الشملة بكسر المعجبة وسكون الماء وسكون الميم ما يشتمل به من الأسرية أي يلتحق. وذكر فيه ستة أحاديث. حديث الأول قوله وقال خباب بخائط معجمة وموحدة الأولى لا حديث بعد الأعراب. الثاني حديث أنا تجني قصة الأعرابي والغرض منه قوله حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثر فيها حاشية البرد وسيأتي شرحه مستوفا في كتاب الأدب. قوله وعلي ببرد وفي رواية الأوزاعي وعلي بردان. قوله نجراني شفة إلى نجران بفتح النون وسكون الجيم وبالراء والنون وهي بلدة من اليمن. قوله فأدركه أعرابي جاد همام من أهل البادية. قوله فجذبه أي فجذبه وهما بمعنى واحد لغتان مشهورتان. قوله في صفحة عاتق وفي رواية مسلم عنق وكذا في رواية الأوزاعي وصف الشيء وصفحته جهته وجانبه. قوله أثرت فيها كذا في رواية كشميهني وفي رواية غيره أثرت فيها وفي رواية همام حتى انشق البرد وذهبت حاشيته في عنقه. وزاد أن ذلك وقع من الأعرابي لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجرته. والتوفيق بين الروايتين بأنه لقيه خارج المسجد فأدركه لما كاد يدخل فكلمه وأمسك بثوبه لما دخل المسجد. فلما كاد يدخل الحجرة خشي أن يفوته فجلده. قوله مر لي وفي رواية الأوزاعي أعطني. قوله كذلك قوله ثم ضحك وفي رواية الأوزاعي فتبسم وفي رواية همام فأمر له بشيء. وفيه بيان فيلمه صلى الله عليه وسلم وصبره على الأذى في النفس والمال والتجاوز عن جفاء من يريد تألفه على الإسلام وليتأسى به الولاة من بعده في خلقه الجميل من الصفح والإغراء والدفع التي هي أحسن إنها مقال في أوله. وسيأتي عن عبد العزيز بن عبد الله الأوسي والحديث مضى في الخمس. نعم اللهم لا شك من هذا غاية في حلمه والتواضع عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه وسلم. نعم تقنع. وقنعه تقنيعا رضا. وقنعه تقنيعا رضا. والمرأة ألبسها القناع ورأسه بالثوب غشاه به والديك رد ورأسه بالثوب غشاه به والديك رد براعمه إلى رأسه. ورجل مقنع كمعظم عليه بيضة الحديد. ورجل مقنع كمعظم عليه بيضة الحديد. وتقنعت المرأة لبست القناع وفلان تغشى بثوب. لا تعرض له شرط الوجه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امراه ببرده قال سهل هل تدرون ما البرده؟ قال نعم هي الشمس منسوج في حاشيتها. قالت يا رسول الله اني نسجت هذه بيدي اكسوكها. فاخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اليها وانها لازار. فجلسها رجل من القوم فقال يا رسول الله اسقني بها. قال نعم. فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع فضراها ثم ارسل بها اليه. فقال له القوم ما احسن سالتها اياه وقد عرفت انه لا يرد سائله. فقال الرجل والله ما سالتها الا لتكون كفني يوم اموت. قال سهل فكانت كفنه. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني قريب بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل جنة من أمتي جمرة هي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر فقام عفافة بن مخطئ الأثري يرفع نجرة عليه. قال ادعو الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك عفافة. وغلى وياه منهم الله ربه. لكن الآخر إضاءة قمر ملك البدر هم الذين يلون على أضوي كوكب درية في السماء وعلى أشد ضوء كوكب درية في السماء إضاءة الله قال عليه السلام حديث هذا رحمه الله. أول جمعة الرابع حديث أبي هريرة السمعين أنفر الذي يذكرون الجنة من غير كتاب فيأتي شره في كتاب النقاط والغرض منه هنا قوله فيه يرفع نمرة عليه والنمرة بفتح النور وكسره هي الشملة التي فيها خطوط ملونة لأنها أخذت من جزء منه باشتراكهما في التلون. يس كان حكم هذا هاي ماذا نعم في رواية من الذي قال لي وكيف أنت منهم؟ فجاهل واحد اللهم اجعل منهم لعلها من صبر الرواة الله أعلم يعني إن دعاء في هذا مستجاب صبر الرواة الله أعلم محتمل نعم محتمل أنه قال أنت منهم أن الوحي جاء بهذا الله لا أقصد يعني قال اللهم اجعله منهم محتمل أن إحداهما بالمعنى رواها الراوي بالمعنى نعم نعم نعم ما تذكر يعني في الرواية هذه إضاءة قوم ليلة البدر المستثنى نعم نعم حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتالة عن أنس رضي الله عنه وأن ذكر أن يأتي في الرقاب لا يذكر روايات حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتالة عن أنس رضي الله عنه قال قلت له أي الثياب كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحبراء حدثني عبد الله بن ابي الاسود حدثنا معاذ قال حدثني ابي عن قتال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان احب ثيابي النبي صلى الله عليه وسلم ان يلبسها الحبراء. هو مثل ما تقدم هي من تاتي من اليمن فيها خطوط وهي ملابس جميله نعم ايش بلا هذا وفي احد واحد حاضر الولد حدثني عبد الله بن ابي الاسود حدثنا عبد اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هي توفي تزكي ببرد الحبراء. باب الأكسية والخمائس حدثني يحيى بن مقيم حدثني الليل عن مقيم عن بشار قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم وفق يطرح خميسا له على وجهه فإذا اغتم كشفها على وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرية له لها أعلاه فنظر إلى أعلامها نظرة فلما سلم قال اذهبوا بقميص في هذه إلى أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي وأتوني بأمر جانية أبي جهل بن حذيفة بن خالد بن علي بن كعب وأتوني بأمر جانية أبي جهل بن حذيفة بن غانم من بني علي بن كعب حدثني مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة رضي الله عنه عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة كساء وإزارا غليظا فقالت قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صلى الله عليه وسلم إعداد الجهل هذه الفكرة مع أنه أشغلته. لا الأمر هي واسع. بالله الأمر واسع والنبي صلى الله عليه وسلم كرهها. أن تشغله هو لأنه أمره أهم من أمر فلان ولا يدل على التحريم كله في جماله، لكن الإنسان مأمور بأن يتقيها هذا الشيء الذي يشغله. هي يكون أحسن لديك الجاهلية عند أغنياء قد لا تشغل في الملابس الفقراء نعم. ما يكون فقراء تشغلهم الملابس الفقراء الله أعلم. ما تعرض له الشارع مستعملها لغير ما تعرض له الشارع، لكن ما قال لا تستعملها، هو ما قال لا تستعملها في الصلاة. نعم. معروف المقصود هو التوسع في هذا والأمر في هذا واسع. ما تعرض شيء ولا هين يقدم الشخص مستورا بأوائل الصلاة. هو محله هنا أو هو محله. نعم. باب الشمال الصلاة. حدثني محمد بن بشار حدثنا عبيد الله عن خبيب عن حفيظ عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسه والمنابله وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس وان يحتذي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء وان يشتمل الصماء. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن هشام قال اخبرني عامر بن سعد ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بشتين وعن بيعتين نهى عن الملامسه والمنابذه في البيع والملامسه لمس الرجل ثوب الاخر بيده بالليل او بالنهار ولا يكلمه الا بذلك والمنابذة أن ينزل الرجل إلى الرجل بثوبه وينزل الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض واللبستان اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة تلقى اختباره بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. باب الاحتبال في ثوب واحد. حدثنا اسماعيل قال حدثنا ما قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين ان يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وان يشتمل بالثوب الواحد ليس على احد شقيه وعن الملابسه والمنابله. حدثنا محمد قال اخبرني مقلد اخبرني الزبير قال اخبرني ابن شهاب قال اخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء وان يحتذي الرجل في كون واحد ليس على فرجه منه شيء. باب الخميصه السوداء. حدثنا نعم البخاري عندما اطلق محمد حدثنا محمد قال هو ابن سلام نعم اذا اطلق الاشعره في الاثالث يروح بشوفهم يروح الغالب بشوف احسنت. نعم. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب الخميصة السوداء. حدثنا أبو نعيم حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه سعيد بن سلام هو عمرو بن سعيد بن العاص عن أم خالد بنت خالد قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال من ترون أنك وهذه فسكت القوم قال أتوني بأم خالد فأتي بها تحمل فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال أبلي وأخيتي وكان فيها علم أكبر أو أصفر فقال يا أم خالد هذا ثناء وثناه بالحبشية يعني حسنك اللهم نعم هذا من نطفه صلى الله عليه وسلم وتواضعه حق فيه على صغير اللهم صل على نعم نعم اللهم صل على اللهم كان هذا صغير ما فعل النغير يا أبا عمير. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال لما ولدت ام سليم قالت لي يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى ترضو به الى النبي صلى الله عليه وسلم يحنفه فغدوت به فإذا هو في حائط وعليه خميصة حريثية وهو يكتم الظهر الذي قدم عليه خميصة إيش؟ وعليه خميصة حريثية حريثية نعم وهو يكتم الظهر الذي قدم عليه بفتح اللهم صل على قدم هذا الحديث قدم أنه يدل على التواضع عليه الصلاة والسلام والعمل وأن الرئيس والكبير ينبغي له أن يكون قدوة لأتباعه في العمل والتواضع يسر كل واحد من الصحابة أن يأمره بأن يتولى الغسل لكن ما شرع بنفسه ذلك عليه الصلاة والسلام يكون قدوة لغيره في التواضع مباشرة الأعمال بيده يسم إبلة يسم غنمة يقضي حاجة بيته يقضي حاجة أهله يتولى إكرام الضيف بنفسه إلى غير ذلك كل هذه سنته عليه الصلاة والسلام التي جعل الناس يتأسون به في ذلك لمن وفقه الله نعم إذن أجب على التكلم بها هي إذا كان قليل ليس شعارا من قليل لمصلحة قال على الشراجية خمسة شرايثية قوله على الخميصة شرايثية شرايثية بالحاء نعم أو شرايثية بالحاء والراء والياء والجوف شرايثية بالشين اللي هو الجوف بالحاء شرايثية مهملة وراء مقلبة مقرر وآخره هاء تعميم قال عياض كذا لهواة البخاري وهي منسوبة إلى شريث رجل من قضاعة ووقع في رواية أبي السكن أي برية قائم وحده ووقع في رواية أبي السكن أي برية القائم وحده والموحدة لأن أبي نعم صواب بن السكن معه أبي علي بن السكن معه صاحب الصحيح نعم كم لكم ذو ابن السكن أحسن نعم نعم بنيته أبو علي نعم نعم. القائم معجمة والموحدة نسبة إلى خيبر البلد المعروف. قال واختلف رواة مسلم قتيلة الأول ولبعضهم مثله لكن بواو بدل الراء ولا معنى لها. شريفية. ولبعضهم جونية كالتنوين وسكون الواو بعدها نون نسبة إلى بني الجون أو إلى لونها من السواد أو الحمرة أو البياض فإن العرب تسمي كل لون من هذه الجونة. المقصود ليس إلى حريث مضاعة أو إلى خيبر خيبرية على سبيل المثال السلام على الأول الخميصة سوداء المخالف قوله باب الخميصة السوداء تقدم تفسير الخميصة في أوائل كتاب الصلاة قال الأصمعيس الخمائص ثياب خز أو صوف معلمة وهي سود كانت من لباس الناس كانت من لباس الناس قال أبو عبيد هو كساء مربع له علامات وقيل هو كساء رقيق من أي لون كان وقيل لا تسمى خميصة حتى تكون سوداء معلمة وذكر في حديثين الحديث الأول قوله عن أبيه سعيد بن سلان بن سعيد بن العاص كذا قال البخاري عن أبي نعيم عن إسحاق بن سعيد عن أبي فأفهم والد سعيد وأخرجه أبو نعيم في المستقبل من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب عن الفضل بن زكين وهو أبو نعيم حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه ويأتي بعد أبواب في باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا عن أبي الوليد عن إسحاق وفيه سياق نسب إسحاق إلى العاص مثل هذا وفيه التصريح بالتحديد من أبيه وبتحديد أم خالد أيضا وكذا أخرجه ابن سعد عن أبي نعيم وأبي الوليد جميعا عن إسحاق قوله عن أم خالد بنت خالد هي أمة بفتح الهمزة والميم مخففة سميت بولدها خالد بن الزبير بن العوام وكان الزبير تزوجها فكان لها منه خالد وعم ابن الزبير وذكر ابن سعد أنها ولدت بأرض الحبشة وأنها ولدت بأرض الحبشة وقدمت مع أبيها بعد خيبر وهي تعقيل وأخذ من طريق أبي الأسود المدني عنها قالت كنت ممن أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم من النجات الثلاث، وأبوها خالد بن سعيد، وأبوها خالد بن سعيد بن العاص بن أمية أسلم قديما ثالثة ثلاثة أو رابعة أربعة، واستشهد بالثالث خلافة أبي بكر أو عمر. قوله أتي النبي صلى الله عليه وسلم لم أقف على سعيد من الجهة التي حضرت منها الثياب المذكورة. قوله فقال من ترون أن نكتب هذه فسكت الخوف. لم أقف على سعيد أسمائه. قوله فأتي بها سخمل كذاته وفيه التفاف أو تجريد. ووقع في رواية أبي الوليد فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم في إشارة إلى صغر سنها الذات، ولكن لا يمنع ذلك أن تكون حينئذ مميزة. ووقع في أول رواية سفيان بن عيينة الماضية في هجرة الحبشة، قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية. ووقع في رواية خالد بن سعيد، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، ولا معارضة بينهما، لأنه يجوز أن يكون حين طلبها أتت مع أبيها. وقوله فألبسها في رواية أبي الوليد فألبسنيها على نوال ما تقدم. قوله قال أبلي وأخلتي في رواية أبي الوليد وقال بزيادة واو قبل قال. قوله أبلي بفتح الهمزة وسكون الموحدة وكسر اللام أمر بالإبلاء، وكذا قوله أخلتي بالمعجبة والقاف أمر بالإخلاص وهما بمعنى أخلتي. نعم أبلي وأخلتي. والعرب تطلق ذلك وتريد الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك، أي أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق. قال الخليل أبلي وأخلق معناه عش وخدت ثيابك وارقعها، وأخلقت الثوب أخرجت باليه ولفقته، وأخلقت الثوب أخرجت باليه ولفقته. ووقع في رواية أبي بن الرزي عن ربي وأخلقي بالفاء، وهي أوجه من التي بالقاف، لأن الأولى تستلزم التأكيد إذ الإبلاء والإخلاق بمعنى، لكن جاز العطف لتغاير اللفظين. والثانية تفيد معنى زائدا، وهو أنها إذا أبلغت أخلفت غيره. وعلى ما قال الخليل لا تكون التي بالقاف للتأكيد، لكن التي بالفاء أيضا أولى. ويؤيدها ما قدر أبو داود بسند صحيح عن أبي نضرة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له خذ لي ويكفك الله. ووقع في رواية أبي الوليد أبلي وأخلقي مرتين. قوله وكان فيها علم أكبر وأكبر. نعم على هذه الرواية كلها أنها قطعة ثوب، أنها ليست يعني قمص، ولهذا قال تتقدم منها ثوب مربع، نداء مربع، يعني يجعل على الثياب فوق الثياب ويلبسه فوق الثياب كالهداء. ولعل الشيء يخص النساء في ميزه يجوز عن الرجل. نعم. باب الثياب الخبر. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب اخبرنا ايوب عن عكرمه ان رفاعه طلق امراته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القربي. قالت عائشة وعليها قمار أصبر، فشكت إليها وأردتها قبرة من جلدها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا، قالت عائشة ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد قبرة من ثوبها. قال وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه اثنان له من غيرها. قالت والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذا. وأخذت خزبة من ثوبها فقال كذبت والله يا رسول الله إني لأنقضها نصف الأبيض ولكنها ناتج تريد رفاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ذلك لم تحلي له أو لم تصلحي له حتى يذوق من عقيلته. قال وأصر بعض ابنين له. فقال بنوك هؤلاء؟ قال نعم. قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين والله لهم أشبه به من الغراب بالغراب. باب الثياب الضيق. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. فيها أن صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وما يعلم غيب الله ولم ينسل فيها شيء، ولهذا قال حتى تذوق شيلتين، لا تحل الأول يطلق الأول الطلاق ثلاث حتى يجامعها الثاني، ويخلنا من ذوق العسيلة عن الجماع لما في الجماع من الحلاوة واللذة. ويتقدم جاء في رواية مسلم أنه طلق آخر الثلاث حرمت عليه حتى تنكح زوج غيره، وهذا كان له بنون من غيرها ابنين من غيرها، وهي تقول أنه لا يستطيع أن يجامع وأنه يشوف قدوة الثوب، وأنا محتمل يعني أن يكون أصيب بمرض وعلة بعدما ولد له الزوجة الأولى قد تكون كاذبة كما قال زوجها. المقصود أن الرسول ما قال كذبت ولا كذبتي لأنه لم يجعل في هذا شيء، اللهم صل عليه وسلم، وإنما بين له الحكم الشرعي وبين لها أنها لا تحل زوجها الأول حتى يجامعها الثاني، فدل ذلك على أنه يحكم بظاهر الشريعة عليه الصلاة والسلام ولا ينتظر الوحي. ولهذا قال في حديث سلمة المعروف وإنما أقضي لكم على نحو ما أسمع، من قطعت له بحق أخي شيئا فإنما قطعه قطعة من النار، ويحكم بمقتضى الأدلة والبينات والأيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم أبين على المدعي يمينه على من أنكر شهدك أو يمينه، فهو يقضي بظاهر الشريعة ولا ينتظر أن يأتي الوحي بأن هذا مصيب وهذا مخطئ أو هذا كاذب وهذا صادق حتى يمشي الناس على الحكم الشرعي، لأن الوحي ينقطع بعده، لو كان حكمه ينبني على الوحي لما حصل للناس التعسي والاقتداء، ولكن من رحمة الله أنه يحكم بين الناس بمقتضى الأدلة الشرعية والأحكام الشرعية لا بمقتضى ما ينزل الوحي. واستفاد من هذا أهل العلم أن المرأة لا تصدق في مثل هذا، وأن الحاكم لا يعجل بل ينظر في الأمور ويحض ويذكر، فلعل المدعي كاذبة ولعل المدعي كاذب ولعل الآخر صادق، فالحاصل أنه لم يصدقها ولم يكذبها وإنما وعظها وذكرها وبين لها حكم الشرع، بين أن أولاده أشبه به من الغراب والغراب، يعني أنه ليس بكاذب أن هؤلاء أولاده، لكن يحتمل أن البلاء عرض له بعد ذلك وأنه أصيب حتى صار ذكره يرتخي ويضعف تقلص صار من غلبة الثوب لما أصابه بعد ذلك. نعم اللهم صل على محمد. نعم ذلك نعم أحسن. نعم نعم نعم إذا كان الثاني لا تحل الأول حتى يطعها الثاني أو يطلقه ويزوجها آخر، مقصود حتى تنكها زوجها كما قال الله نكاحا فيه جماع. نعم لا ما بعد جماعات وما يغني شيء ما عنده شيء ما عنده مثل هبة الثوب يعني ابن الزبيب واللي طلقها رفاعها قراضي. نعم يدعي دعوة أخي دعوة ما صدقت. نعم باب الثياب الضيق. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا محمد بن بشر حدثنا بكر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد قال رأيت في شمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا محمد بن بشر حدثنا بكر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد رضي الله عنه قال رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم أحد ما رأيتهما قبل ولا بعد. يعني ما في أكثر وبدافع عنه عليه الصلاة والسلام اللهم صل على الله وسلم. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الله تكلم عليه الله شاء عليه الله شوي معنا. نعم نعم قوله أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه وعليه ثوب أبيض لا جعل رأيت عيا شمال النبي ويمينه قد بلين عليهما ثوب بيض.